السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا باسمه العظيم الأعظم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين. إخوة الإسلام، إن هذه المجالس مما اختصمت فيه الملائكة في الملأ الأعلى، أي في كتابة أجرها وفي تقدير ثوابها، فقد ثبت عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، أي رؤية منامية، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، قال: فعلمت كل شيء. وفي رواية: في السماء وفي الأرض، وفي رواية: في المشرق والمغرب، مما أطلعه الله جل وعلا. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في ماذا؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هي الكفارات؟ قال: نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين المكروهات. قال الله جل وعلا: يا محمد، سل. قال: يا رب، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لحق، فادرسوها وتعلموها. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح. فالجلوس في المساجد بعد الصلوات من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أيها الإخوة، أود أن أتحدث معكم في هذه الدقائق وفي هذا الوقت المبارك عن النصيحة وفضلها، إذ أن المسلم في هذه الحياة لا يمكن أن تصلح حياته إلا بالنصيحة، سواء كان ناصحا أو منصوحا. ومن عاش بغير نصيحة فإنه عائش بغير دين، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. الدين مبني على النصيحة، فمن حرم النصيحة فقد حرم الدين. ولعظم النصيحة وفضلها أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعة من أصحابه عليها وعلى أدائها وتبليغها، فقد قال جرير ابن عبد الله اليماني: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وهذا يدل على أن هذا الدين مسؤولية الجميع، فما من إنسان في هذه الحياة رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا إلا وكان هذا الدين هو مسؤوليته، يجب عليه أن يقوم به. الدين هذا ليس موكولا إلى أفراد ولا إلى أشخاص معدودين، بل يجب علينا جميعا أن نقوم بنصرته، أن نقوم بنصرة هذا الدين بأنفسنا وبأموالنا وبأولادنا وبكل ما نملك، وأن يكون ديننا هو أكبر همنا في هذه الحياة الدنيا. أما إذا كانت الدنيا وإذا كانت بطوننا هي أكبر همنا، فعلى هذا الذي جعل هذه الأمور همه فعليه السلام، فوالله لقد عرض نفسه للهلاك، فإن من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، وملئت حياته كلها شغلا بما لا يعود عليه بنفع وإنما يعود عليه بالضرر. فالدين أيها الإخوة مسؤوليتنا جميعا، استشعر يا أخ الإسلام أهمية هذا الدين في حياتك وفي مجتمعك، لا بد أن نستشعر جميعا هذه المسؤولية العظيمة. ألا تعلم يا أخي أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أنها أمانة الدين، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالنصيحة من أعظم القربات في قبولها أو في أدائها، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا وأعظم الطاعات. سار عليها الأنبياء، الأنبياء نصحوا ونصحوا، علموا وعلموا، وعظوا ووعظوا، ذكروا وذكروا، والله جل وعلا وعظ ونصح وذكر، الله وعظ ونصح وذكر. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم أن ينصحكم ويذكركم أن تعودوا إلى مثل هذا القول، إلى مثل هذا الزور والإفك والبهتان في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، هذا من النصيحة بل من أعظم النصيحة، تبيين الآيات الشرعية، الآيات التي ينتفع الإنسان بها في الدنيا وفي الآخرة. ويبين الله لكم الآيات إن كنتم مؤمنين. نوح عليه السلام نصح ونصح ووعظ ووعظ، أتى إلى قومه بالتوحيد وإخراج العباد من عبادة العباد إلى رب إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، وقال: يا قوم ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غير الله جل وعلا تعبدونه وتنذرون له وتذبحون له، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سبحان الله، هذا يدل أيها الإخوة على الشفقة في قلب الناصح على المنصوح، شفقة في قلوب الأنبياء عليهم السلام على أتباعهم وعلى أممهم وإن كانوا كفارا. إني أخاف عليكم، أنا أبلغكم لتحذروا، لكن من طبع على قلبه لا يمكن أن يهتدي ولا يمكن أن يعرف أين مصلحته ولا أين الشيء الذي ينفعه. فماذا قالوا له؟ قال تعالى عنهم: قال الملأ من قومه إنا قال لهم؟ قال لهم: اعبدوا الله، وحدوا الله، كبروا الله، عظموا الله في نفوسكم. وهم يقولون له: أنت في ضلال مبين. وهكذا إذا انعكست الموازين وانعكست الأمور على بعض الناس يرى الحق باطلا والباطل حقا. ماذا قال كفار قريش؟ قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله، انظروا كيف انعكست المفاهيم عند هؤلاء. هل رؤي في الدنيا إنسان مجنون وهو شاعر؟ حسب علمي واطلاعي لم أرى في الدنيا من جمع بين الجنون والشعر، وإنما الشعراء هم من أذكى الناس. بل حتى في عصرهم في أيام الجاهلية كانوا يعلمون أن الشعراء لهم مكانة عظيمة سامية رفيعة في أوساطهم. ما كان في هناك شعراء مجانين، وهم جمعوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام بين المتناقضات: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما يمكن يجتمع الشعر والجنون، لكن هذا هو حال من طبع على قلبه وطبع على فؤاده، لا يمكن أن يفرق بين ما ينفعه ولا ما يضر ولو سمع. فهؤلاء القوم، نوح عليه السلام يقول اعبدوا الله، هل أخطأ عليهم؟ هل سبهم؟ هل شتمهم؟ الجواب لا، وإنما قالوا له: إنا لنراك في ضلالة، أي أنت من أضلنا، من أضل الناس. ثم هذا الضلال بين واضح لا غبار عليه، فماذا رد عليهم هذا النبي الكريم؟ هل قال لهم: بل أنتم الضلال؟ لا، هذا ليس من خلق الناصحين أبدا، وليس من خلق الواعظين، وليس من خلق المذكرين أن يردوا على الجاهل بمثل جهله وأن يردوا عليه بمثل كلامه، وإنما نفى عن نفسه التهمة فقط. فقال نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس لي ضلالة، والله ما بي ضلالة، ولكني، انظروا كيف يبين وظيفته، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه وظيفة نوح عليه السلام: أنا رسول لكم من رب العالمين، لماذا أرسل؟ قد أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. فهذه هي نصيحة قوم نوح عليه السلام لقومه. وكان انظر إلى طبيعة الناصح كيف يبين لقومه ويبين للمنصوحين النفع العظيم لهم في الدنيا وفي الآخرة، ما يذكر لهم فوائد الدنيا فقط ويغفل عن الآخرة، وإنما يذكر الدنيا والآخرة. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه من فوائد الآخرة. ثم تأتي فوائد الدنيا: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنت إذا نصحت شخصا لطلب العلم بين له ما فيه نفع في الدنيا وفي الآخرة، فإن بعض الناس يظن أنه إذا دفع ولده لطلب العلم صار فقيرا ومن أفقر الناس، خلاص لا يمكن أن يشتغل، لا يمكن أن يأتي له مال، ولا يتزوج، ولا إلى آخره. فأنت إذا نصحت بل بين له أن طلب العلم من أعظم الأسباب في الرزق، اي والله وان كانت تحصل على الطالب شدة في بداية الطلب فإنه بعد ذلك وفي أثناء الطلب لا سيما إذا برز في العلم فتحت عليه أبواب لا يستطيع أن يغلقها تفتح عليه أبواب ثم هو يتحاشاها بعدما كان يطلبها فهذه نصائح الأنبياء عليهم السلام يبينون للإنسان ما فيه مصلحة في الدنيا وفي الآخرة فهذه نصيحة نوح لقومه فكما أنه نصح قد نصح نوح عليه السلام نصح ووعظ من ربه جل وعلا لما رأى الموج أمثال الجبال خاف على ولده قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فقال الله جل وعلا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أنصحك وأذكرك وأبين لك أن تكون من الجاهلين إني أعظك أن تكون من الجاهلين فقبل هذه الموعظة العظيمة قبلها وأخذ بها فكان من الناجين وهكذا صالح عليه السلام هود عليه السلام يأتي لقومه فيدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة والطاعة بمثل ما سبقه به نوح كما قال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فماذا ردوا عليه قالوا إنا لنراك في سفاهة الملأ الذين كفروا قالوا أنت سفيه لا إله إلا الله لماذا أذكر لكم هذا لأنني أريد أن أبين لكم أنه ما من أحد أخذ مسؤولية الدين ونصح إلا لابد أن يلمس ولابد أن يتكلم عليه فلا تتحسر وتترك النصيحة لأنك تترك ركن في الدين لأن الدين النصيحة فأتى إليهم قال أفلا تتقون أي فلا تتقون الله جل وعلا وتتقون عذابه وعقابه تعبدون غيره تنذرون لغيره تصرفون العبادة لغيره فهم قالوا أنت سفيه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين أي أنت كاذب فهل قال لهم بل أنتم السفهاء السفيه من عبد غير الله السفيه من نذر لغير الله أنتم الضلال أنتم الكذابون لا هذه ليست أخلاق الناصحين وإنما نفى عن نفسه التهمة فقط لأن بعض الناس عنده أشياء وأفكار تدور في خلده قد يسمع النصيحة فيردها لماذا يا فلان ترد هذه قال لأن هذا الرجل تبع المنظمة الفلانية أو يأخذ دعما من الجهة الفلانية أو من الحزب الفلاني لا أنت لا ترد عليه بمثل ما قال وإنما انفع عن نفسك التهمة فقط فهو نفع عن نفسه التهمة فقال قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أنا لكم ناصح أمين وانظروا إلى قول ناصح أمين لأنه يوجد في قارعة الطريق ناصحون كثيرون لكن هل هم أمناء؟ هل هم أمناء على أموال الناس وأعراض الناس ودين الناس؟ الجواب لا. كم من ناصح تجده يهز المنابر ولكنه ليس أمينا في نصحه ولا موفقا في نصحه وإنما يدعو الناس إلى شيء في نفسه يدعو الناس إلى شيء في نفسه وربما دعاهم إلى أمر محرم إلى أمر حرام إلى منكر يناقض الدين يناقض القرآن يناقض السنة ولربما رأيت من هؤلاء الناصحين من يقسم على نصيحته أنها حق يقسم وأذكر لكم مثالا في القرآن الكريم خلق الله آدم وخلق من ضلعه حواء وأسكنهما الجنة يأكلان منها ما يشاءان، كل شيء تشتهيه أنفسهما فالله قد أباح لهما ذلك إلا شجرة واحدة نهى الله آدم وحواء عن قربها. قال سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. سبحان الله، حيث شئتما. وماذا بالجنة؟ من يستطيع وصف ما في الجنة؟ لا يستطيع أحد أبدا أن يصف ما في الجنة. فكلا منها حيث شئتما، لكن ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تقربها، لا تأكلا منها. هذه النصيحة الأولى من رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا له لآدم وحواء: إن هذا عدو لكما، إن هذا عدو لك ولزوجك. هذا المخلوق، وآدم ينظر إليه، آدم ينظر إليه، هذا المخلوق عدو لك ولزوجك، انتبه. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. سبحان الله. فمرت أوقات كثيرة ثم جاء هذا الناصح، هذا المخلوق المحذر منه في القرآن الكريم، المحذر منه في جميع الأمم، يأتي إلى آدم ماذا يقول له؟ قال سبحانه وتعالى: يا آدم، عن هذا الرجل: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لا ينتهي؟ شجرة تريد أن تكون من الخالدين وأن يكون لك ملك لا يبلى ولا يفنى ولا ينتهي. ففي سياق الكلام كأن آدم قال نعم، قال هذه الشجرة، هذه الشجرة كلا منها. سبحان الله، الله جل وعلا إذا أراد أمرا قضاه. لكن انظر إلى هذا الناصح، قال هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى وسكت، بل أقسم، أقسم قسما مؤكدا أنه ناصح لهما. قال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لكما بالله إني لكما لمن الناصحين. فلما سمع هذه اليمين قال بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير: لم يكن آدم ليصدقه، ولم يكن يتوقع أن هنالك، أن هنالك مخلوق يحلف بالله كاذبا، لأن من شدة تعظيمه لله لما سمع القسم أطاع وأكل، ما توقع أنه سيحلف بالله كاذبا أو يوجد من يحلف بالله كاذبا. قال سبحانه: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ألم أنصحكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاحذر الناصحون من هذا الصنف، من صنف إبليس، يأتي ينصحك ولكنه في حقيقة الأمر يخدعك، يأتي لنصحك وهو في حقيقة الأمر يريد أن يمكر بك، يمكر بك. فتارة يأتي لك في قالب نصرة الدين، وتارة يأتي في قالب نصرة الآل، أو في نصرة فلان وعلان، وهو كاذب في حقيقة الأمر. فالأنبياء عليهم السلام يأتون مع النصيحة، مع وصفهم لأنفسهم بالنصح: الأمانة، إني وأنصح لك وأنا لكم ناصح أمين. ويأتي صالح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل ثم يذكر قومه بعد ذلك. قل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول الله عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهؤلاء هم الناصحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ختم ذلك كله فقال أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، منذر لنا من عذاب الله وعقاب الله. فهو ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. ولكنني أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر ولا بد أن نأخذ به وإلا كنا من الخاسرين. الأمر الأول الأخذ بنصيحة الناصحين وعدم الإعراض عنها أو الغفلة عنها، فإن فيها النجاة. الأمر الثاني لنحذر جميعا من أننا نعرض عن نصيحة الناصحين فإن فيها الهلاك. فإن أخذت بنصيحة العلماء الناصحين الصادقين أنت من الفائزين، وإن أعرضت عنها والله كنت من الهالكين، إلا أن يشاء الله جل وعلا. موسى عليه السلام نصح من قبل قبطي نصيحة، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. لما اجتمع بنو إسرائيل على إعدام موسى وقتله أو حبسه وسجنه وتشاوروا في المجلس كان فيهم هذا القبطي وهو من المقربين إلى فرعون. لما انتهى المجلس انطلق بسرعة خاطفة إلى موسى عليه السلام فنصحه نصيحة عظيمة. قال سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يجري. وهذه والله هي طريقة الناصحين في كل وقت، يحرص على فعل الخير يسعى. لما وصل إلى موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اخرج منها إني لك ناصح. فانظروا لما علم موسى عليه السلام صدق هذا الرجل في نصيحته أخذ بها، فلما أخذ بها نجا بفضل الله عز وجل. فخرج منها خائفا يترقب مباشرة، قال رب نجني من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك وبعد خروجه وسماعه للنصيحة من الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة، من الله عليه بالنبوة والرسالة، فأخذه بنصيحة هذا الرجل كانت سببا في نجاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصح كثيرا من الناس لكنهم لم يأخذوا بنصحه، وعلى رؤوس هؤلاء سادات مكة. خلوا بيني وبين دعوتي فليخلوا بيني وبين سائر العرب، فإن ظهرت كان الملك ملكهم، أي ملك هؤلاء الناس أبناء عمه. قال وإن كان هلاكي على أيديهم، جاء في صلح الحديبية، فإنهم قد كفوا، لكنهم أبوا أن يأخذوا بهذه النصيحة. فلما أبوا أن يأخذوا بها هلكوا والعياذ بالله. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أخذ بنصيحة الناصحين فنجا وصار من سادة الأمة. يبقى عند ذلك الراهب الأول سنوات يتعلم منه ويأخذ منه، فلما حضرته الوفاة قال يا فلان أنا عندك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، إلى من توصي بي؟ إلى من تدلني؟ إلى من أذهب بعدك فأتعلم منه؟ قال يا بني والله ما أرى أحدا على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بعمورية، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. فدفنه سلمان عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلق إلى عمورية إلى هذا الرجل الذي وصفه له ذلك الرجل. هذا هو الأخذ بالنصيحة. فتعلم منه وقال يا فلان كنت عند فلان فأوصى بي إليك، وأنا الآن أتيت لأتعلم منك. قال فأقم عندنا، فأقام عنده مدة، تعلم منه أمور الدين النصرانية. ثم حضرت ذلك الراهب الوفاة، فقال سلمان عليه السلام يا فلان كنت عند فلان فأوصى بي إليك، وأنت قد حضرك الآن من أمر الله ما ترى، إلى من توصي بي؟ إلى من أذهب؟ قال يا بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه اليوم إلا رجلا بنصيبين، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. ثم مات، فدفنه سلمان، ثم انطلق إلى ذلك الرجل في بلاد الشام، ووصل إليه وقال له أنا مرسل إليك من فلان لأتعلم منك وأخذ منك. قال أقم عندنا، فأقام عنده مدة. ثم حضرت ذلك الرجل الوفاة، فلما حضرت الوفاة قال له سلمان عليه السلام ورضي الله عنه يا فلان إني كنت عند فلان فأوصى بي إليك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، إلى من توصي بي؟ إلى من توصي بي؟ أريد أن أبقى على هذا الدين، لأن سلمان كان يعبد النار من المجوس. فقال له ذلك الرجل والله ما أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه اليوم الآن أبدا، ولكنه قد أضلك زمان نبي مبعوث في أرض العرب يهاجر إلى أرض بين حرتين بها نخل به خاتم النبوة بين كتفيه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. فحفظ هذه النصيحة، حفظها وسارع في تطبيقها. لما قدم عليه نفر من النصارى وكان عنده بقر وأغنام قد اشتراها ونماها، من أجل الأخذ بالنصيحة والعمل بنصيحة ذلك الراهب قال لهم أريد منكم أمرا. قالوا وما هو؟ قال تحملوني إلى أرض العرب، إلى أرض العرب، وخذوا كل ما أملك. قالوا نعم، فأعطاهم كل ما يملك سلمان عليه السلام. فلما أخذوا منه ماله ساقوه إلى مكان ثم غدروا به فباعوه، باعوا سلمان عليه السلام، وهذا من الغدر. ثم بعد ذلك بقي، باعوه لرجل يهودي من أهل المدينة. لما أخذه والله عز وجل قد علم صدق سلمان، فبيع إلى ذلك الرجل ليلتقي بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصل يقول سلمان فلما وصلت إلى المدينة ورأيت النخل بها عرفت أنها المكان الذي وصف لي صاحبي، هي المنطقة. فانظروا الآن كيف حفظ النصيحة، حفظ بها والآن هو في الطريق في تطبيقها. ومكث أياما يعمل لذلك اليهودي، بدل ما كان حرا بل سيدا في قومه رجع عبدا من أجل الدين، من أجل النصيحة. فلما يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه والله إني في يوم من الأيام لفي عذق أعمل فيه بعض العمل لسيدي، إذ جاء ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون في قبى على رجل يزعمون أنه نبي قدم من مكة. قال سلمان فلما سمعت كلمته أخذتني البرحاء، أي رعشة في جسمي، قال حتى كدت أن أسقط من أعلى العتق. سبحان الله. قال فنزلت مسرعا وجعلت أقول له ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فلكمني سيدي لكمة وقال ما لك ولهذا؟ قال فرجعت وأعمل، رجعت لأكمل العمل لسيدي. ثم تأتي النصيحة الثانية، قال له إن هذا النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فقال سلمان: وكنت قد جمعت عندي بعض الطعام، فلما كان في اليوم الثاني ذهبت إليه، فلما دخلت عليه قلت له: إنه قد بلغني أن معك رجال هم فقراء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وقد أتيت بهذا الطعام صدقة عليهم. قال: فقربه إلى أصحابه ولم يأكل منه شيئا. قال: فقلت: هذه الثانية، أي هذه العلامة الثانية التي ذكرها له صاحبه. قال: فلما كان في اليوم الذي يليه كنت قد جمعت طعاما، فذهبت إليه وهو في البقيع أو في المسجد. قال: فقلت له: قد بلغني أنك لا تأكل الصدقة، وقد جعلت هذا هدية لك. قال: فأكل منه وقال لأصحابه: كلوا. قال: فقلت: هذه العلامة الثانية. قال: ثم جئت في اليوم الثالث، وهو يريد أن يتأكد من العلامة الثالثة، ألا وهي خاتم النبوة بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فانتهيت إليه وهو في البقيع يدفن رجلا من الأنصار. قال: فلما جئت إليه سلمت عليه وجلست بين يديه. قال: ثم قمت ودرت من ورائه وكان عليه رداء. قال: فشعر مني أني أستثبت من شيء. قال: فأرخى الرداء فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه، فأقبلت عليه أقبله وأبكي وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انظر أيها الإخوة، الأخذ بنصيحة الناصحين الأمناء فيها فتاح العبد ونجاحه وسعادته، والإعراض عن نصيحة الناصحين فيها هلاك العبد. إي والله إن فيها هلاك العبد. انظروا إلى قوم فرعون، إلى فرعون وقومه، ذلك الرجل الذي نصح موسى عليه السلام وقال له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. رجع إلى فرعون وقومه ونصحهم ووعظهم، لكن ما أخذوا بنصيحته، وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال لهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم يقول لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، وتدعونني إلى النار. لماذا أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار والعذاب؟ فلما أعرضوا عن موعظته وأعرضوا عن هذه النصيحة البليغة قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا كانت النتيجة لما أعرضوا عن نصحه؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أسوأ العذاب في الدنيا وفي الآخرة. هذا في الدنيا. ثم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا إله إلا الله، لو أخذوا بنصيحته والله إنها لنصيحة عظيمة فيها سعادة الإنسان في دنيا وفي أخرى، لكنهم ما أخذوا منها. وموسى لما أخذ بنصيحته نجا واصطفاه الله لنبوته ورسالة، للنبوة والرسالة. قارون أعطاه الله من خزائن ملكه وأكرمه الله جل وعلا في هذه الدنيا بمال عظيم، ثم بعد ذلك رأى الصالحون والعلماء في وقته أنه قد خرج عن النهج المستقيم، فجاءوا إليه وجهوا إليه خمس نصائح. فهل أخذ بها؟ ما أخذ بها. النصيحة الأولى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، لا تغتر بالمال، إن الله لا يحب البطرين. النصيحة الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم تأتي النصيحة الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم تأتي الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم تأتي النصيحة الخامسة: ولا تبغي الفساد في الأرض. انتبه، لا تكن مفسدا في الأرض بمالك أو بجاهك. لا إله إلا الله، ما أعظمها من نصائح. وهذه النصائح التي وجهت من العلماء لقارون ليست خاصة بقارون، كلنا يحتاجها. ما من إنسان جاء بعد قارون إلا وهو يحتاج إلى هذه النصيحة. نصيحة العلماء، نصيحة الأنبياء، نصائح الأنبياء والصالحين ليست نصائح موسمية، بل هي نصائح عمرية تبقى إلى قيام الساعة. ولعظمة هذه النصائح ولفضيلة هذه النصائح الله ذكرها في القرآن الكريم. من أجل ماذا؟ لنأخذ بها ولنسير عليها، لأنها نصائح عظيمة غالية. لكن انظروا إلى هذا الشقي، هل أخذ بها؟ قال لأهل العلم رحمهم الله: قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا أوتيت هذا العلم بذكائي وحرصي وعلمي بطرق الرزق. فلما قال ذلك عرف أنه ما أخذ ولا بنصيحة ولا بتوجيه واحد من توجيهات أهل العلم. فقال ربنا في كتابه الكريم: فخسفنا به وبداره الأرض. لا إله إلا الله، كل ذلك بسبب الإعراض عن النصيحة، عن نصيحة العلماء. من أعظم الأسباب إعراض عن هذه النصائح العظيمة الغالية. لو أخذ بها لسعد سعادة أبدية، والله لو أخذ بها وعمل بها لسعد في الدنيا وفي الآخرة. لكنه أعرض. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل بمعنى ينزل مع صياح شديد إلى يوم القيامة. لو كان يتجلجل وهو قد مات لكان الأمر يهون، لكنه يتجلجل بصوت وصراخ إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا، كيف عذابه يوم القيامة؟ لأنه أعرض. مؤمن آل ياسين جاء إلى قومه فنصحه، رأى ثلاثة من الأنبياء عليهم السلام كلهم يدعون إلى عبادة الله وتوحيده، فأعجبته دعوته وآمن بهم ورضي بهذه الدعوة المباركة، سعد بها. فمن حرصه ونصحه رجع إلى قومه يعلمهم ينصحهم. قال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يجري بعد ما سمع نصيحة هؤلاء الأنبياء الثلاثة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء المرسلين الموجودون في مكان كذا وكذا وكذا، اتبعوا المرسلين، هم ما يسألونكم أجر على دعوتهم، بس آمنوا بالله جل وعلا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ولا هم ينقذون، ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. ماذا فعل قومه معه؟ قتلوه، قتلوه. هل سبهم؟ هل شتمهم؟ هل أخطأ في حقهم؟ لا، دعاهم أن يسلكوا الطريق الذي سلكه، فلما قتلوه أدخله الله الجنة. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، سبحان الله، ما زال والله مشفق على قومه وهو قد مات، مشفق على قومه، ناصح لقومه وهو قد مات، يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من أجل يؤمنوا، من أجل أن يؤمنوا، ومن أجل أن يتبعوا المرسلين. قال: يا قومي، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلما أعرضوا عن نصيحة هذا العبد الصالح، قال سبحانه وتعالى عنهم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ما أنزلنا لعذابهم وإهلاكهم جند من السماء. قال الله: وما كنا منزلين، لأنهم ضعفاء ولا يستحقون ذلك. إذن ماذا أرسل الله عليهم؟ قال سبحانه: إن هي إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة تقطعت منها أفئدتهم وماتوا عن جميعهم، لأنهم ما أخذوا بنصيحة صاحبهم وهو من قريتهم، ففعل الله بهم ما فعل، لتعلموا أن الإعراض عن نصح الناصحين من أسباب هلاك العبد وشقاء العبد. الناصحون الذين ينصحون لله ولدين الله جل وعلا. وكم أذكر لكم نماذج من كتاب الله عز وجل فيها مثل هذه الأمور، في كتاب الله فقط، كيف بالسنة. لا يتسع المقام لذكر كل شيء، ولكنني ذكرت لكم نماذج نأخذ بها جميعا، لأننا وجدنا إعراضا والله من كثير منا عن نصيحة الناصحين، بل وما اكتفينا بالإعراض عن نصحهم، وإنما أعرضنا عن نصحهم ثم سلطنا ألسنتنا عليهم فلمزناهم وتنقصناهم وتكلمنا في حقهم وفي أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الذي يعرض عن النصيحة ولا يعمل بها معرض للهلاك، كيف بمن يقابل الناصح بالكلام السيء، بالكلام البذيء، بالكلام الذي لا يليق، لا يليق والله من بعض الناس ربما لا يحفظ أربعة أجزاء أو ثلاثة أجزاء من كتاب الله، تجده يسلط لسانه على علماء ودعاة إلى الله عز وجل، هو يستحيي أن يكون إماما لهم في الصلاة فضلا عن أن يتكلم في أعراضهم. فأنا والله لكم لناصح، وإني عليكم لخائف، وإننا جميعا محتاجون لمثل هذه النصيحة، الكل محتاج لمثل هذه النصيحة. فنحن أردنا السعادة لأنفسنا، أردنا الصلاح لأنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا رب السماوات السبع ويا رب الأرض ويا رب العرش العظيم، يا ربنا ويا رب كل شيء، يا فارق الحب والنوى، يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنتقم من حزب البعث السوري يا جبار السماوات والأرض. اللهم أرنا في حزب البعث السوري عجائب قدرتك. اللهم عجل بزواله، اللهم عجل بزواله، اللهم عجل بزواله. اللهم إنه قد طغى وبغى وسعى في الأرض أعظم الفساد. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونجعلك اللهم في ونعوذ بك سبحانك من شرورهم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.